فوائد منتقى. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الأدب: الأدب على قدر المعرفة. يذكر ابن القيم رحمه الله أن وسائل تحقيق الأدب تجتمع في ثلاثة أمور: أولها معرفة أسماء الله وصفاته، فأن يكون عند الإنسان قدر من معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن هذا مهيئ له أن يكون مؤدبا في ألفاظه وفي سلوكه. وثانيا، الوسيلة الثانية، أن يكون عند الإنسان قدر من معرفة دين الله وشرعه وما يحبه وما يكرهه وما يغضب الله وما يرضى الله عنه وما يريده الله وما يطلبه الله من عبده، فيكون عنده قدر من العلم الذي يؤهله بعد ذلك لأن يتأدب مع الله في أفعاله. فإن الإنسان محتاج إلى أن يتعلم حتى يتأدب. والوسيلة الثالثة التي يذكرها ابن القيم أن يكون عند الإنسان نفس مستعدة لتحصيل الأدب، متهيئة لقبول الحق علما وعملا، بمعنى أن لا يقتصر الإنسان فقط على تحصيل العلم، وإنما لابد أن يكون عنده عمل بهذا العلم. فإذا تعلم شيئا تأدب به وتخلق به وتعامل مع ربه على ضوء هذا العلم الذي تعلمه. فإذا تعلم مثلا الخشوع والخضوع والتوكل، أو تعلم سنة من سنن الصلاة، أو تعلم واجبا من واجبات الحياة، فإنه من الأدب أن يبادر بهذا الفعل. ولهذا فإن المؤدب في تعامله مع الله وفي عبوديته لله يحرص أيضا حتى على النوافل وعلى السنن، لأنها زيادة آداب مع الله جل جلاله. فيتعلم سنن الصلاة وسنن الوضوء وسنن الصيام وسنن الحج وسنن العمرة والسنن التي تقوم في الحياة من التيامن وبذل السلام وتشميت العاطس والنظر وحفظ الحدود والحقوق والطرقات وغير ذلك.